سؤال يقول: يا شيخ، صعبت علينا الطاعات وثقل علينا الابتعاد عن الشهوات وغير ذلك من الأمور، فما السبيل إلى إحياء قلوبنا؟ أما السبيل فأن تسأل العظيم الجليل أن يوفقك للعمل الصالح الجميل. السبيل لا مهدي إلا من هداه الله، ولا موفق إلا من وفقه الله. فخير ما يوصى به الإنسان أن يكثر الدعاء، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من دعائه: اللهم اهد قلبي. فكل هذا يدلنا على أن الإنسان أحوج ما يكون إلى رحمة الله، وقد تجد الإنسان أبعد ما يكون عن الله عز وجل، وفي طرفة عين ينقلب فيكون من خيار عباد الله الصالحين. فالله هو مقلب القلوب، وهو الذي يعصم من الشهوات، وهو الذي يرحم من الفواحش والمنكرات. فالإنسان الذي يريد أن يصلح الله قلبه وأن يهديه إلى الخير في عمله، ما عليه إلا أن يسأل الله. ولربما في ساعة من الليل أو ساعة من النهار ترفع كفك إلى الله عز وجل فتوافق بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لك. ادع الله وأكثر من دعاء الله عز وجل. والإنسان لا يملك إلا اللجوء إلى الله. والله إذا نظر إليك وأنت في عز الشباب مع القوة والجمال فقل: يا رب اهدني. فهذا شيء كبير عند الله عز وجل. والإنسان إذا أرى الله من نفسه أنه يحبه، وشهدت الملائكة عليك أنك ترفع كفك آناء الليل والنهار تسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك لطاعته وأن يشرح قلبك لمرضاته، فهذا شيء عزيز عند الله. فالأكف إذا رفعت إلى الكريم لا يخيب أصحابها، فالكريم لا يرد من سأله. فأول ما أوصيك به كثرة الدعاء، وما فاز الصالحون بالصلاح إلا بفضل الله ثم بالدعاء، أكثر من الدعاء. الأمر الثاني، أوصيك بالأخذ بالأسباب، ومن أعظم الأسباب التي تبعد عن الفواحش والمنكرات الخوف من الله والخشية من الله. فمن يخاف الله عز وجل تجد أعف الناس عن المحارم وأبعدهم عن المآثم. من يخاف الله يمتلئ قلبه من خشية الله، ويستحي من الله أن ينظر إليه يوما من الأيام وهو على حد من حدود الله. تعود نفسك وقلبك على الأنس بالله والخشية من الله، وكل شيء إذا اقتربت منه أنسته إلا الله عز وجل. فإن الله عز وجل إذا قربت منه ازددت هيبة، كل شيء إذا اقتربت منه أحببته وأنسته إلا الله. إلا الله فإنك إذا اقتربت منه هبته سبحانه وتعالى. فخير ما يوصى بالإنسان أن يتعود خشية الله عز وجل، وأن يكون في قلبك ولو شعيبات من قلبك تغذى بالخوف من الله. ومن الأمور التي تعين على الخوف من الله التفكر في عظمة الله وقدرته على العبد. ومن علم أن الله قادر عليه في ضياء النهار وظلمة الليل هاب الله. ومن نظر في ملكوت الله ودلائل وحدانية الله أورثه هذا النظر الخوف من الله عز وجل. ولا تبتعد النفوس والجوارح عن المعاصي بشيء مثل الخوف من الله. الأمر الثالث الذي يعين على فعل الطاعات، معاشرة الصالحين كما قلنا، وكثرة غشيان حلق الذكر. تجعل لك ولو في الشهر مجلس واحد مع الصالحين، تجعل لك في الأسبوع ولو يوما واحدا مع الصالحين. فكم تجلس مع الناس وكم تأنس بالأفراح والمجالس. فاجعل لله عز وجل منك ساعة في الأسبوع، أو اجعل لله عز وجل منك ساعة في الشهر وهي قليلة، فهذه الساعة قد تغير حياة الإنسان. والله إن الإنسان لا يعرف قيمة الطاعة الآن، ولا يعرفها إلا إذا دهم عليه الأجل وانقطع منه الأمل، فعندها يعلم علم اليقين أن لا خير إلا في طاعة الله رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم هذا الخوف الذي ينجي من معاصيه، وأن يذيقنا وإياكم حلاوة طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى.